بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر باب في هذا الكتاب العظيم، ألا هو باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها يا رب العالمين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ودخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. الجنة أيها الأحبة الكرام هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى كرامة لأوليائه. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يجعلنا بفضله وكرمه من أهلها بعد طول عمر وحسن عمل. والجنة أعدها الله تعالى إكراما لأوليائه، كما أنه أعد النار انتقاما من أعدائه. والجنة من أعظم الآيات التي تذكر في الجنة قول ربنا تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وقول جل جلاله: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، وقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاللهم أعنا على العمل الصالح الذي يرضيك، واحفظنا واحفظ علينا إيماننا حتى نلقاك وأنت عنا راض يا كريم، وتفضل علينا بالجنة نحن وأحبابنا في الله أجمعين يا رب العالمين. إن المتقين في جنات وعيون. المتقون هم الذين اتقوا الله تعالى فاجتنبوا الشرك واتقوا ظلم العباد وعاملوا ربهم سبحانه جل جلاله بالتقوى، أدوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وجعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية، وكذلك لم يظلموا عباد الله. فهؤلاء هم المتقون الذين اجتنبوا الشرك الأكبر وظلم العباد، وكذلك لم يظلموا أنفسهم. نسأل الله سبحانه يجعلنا منهم. في جنات، أي حدائق وبساتين، جنات ليست بجنة واحدة، إن الجنة جنان وليست بجنة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة: يا أم حارثة، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله من فضله. في جنات وعيون، أي عيون سارحات تتفجر، يفجرونها حيث شاءوا بإذن الله تعالى. ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام، سالمين من كل نقص، سالمين من كل عيب، سلمتم من الذنوب والمعاصي وآثارها، تسلمون في الجنة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منادي: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم دائم أبدا، سالم من كل نقص وعيب، وأيضا تحيتهم فيها سلام، يعني يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وكذلك سلام قولا من رب الرحيم، وكذلك هي دار السلام. نسأل الله من فضله. آمنين، آمنين من كل آفة وآمنين من كل نقص، فالجنة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، دار نعيمها كامل وثوابها دائم، ومن دخلها نعم، ومن دخلها كان منعما أبد الآباد. نسأل الله من فضله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يدخل الجنة أحد وفي صدره غل على أحد، بل قبل دخول الجنة يحبسون جميعا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى يدخلون وقد نزع الله تعالى ما في صدور من غل، لا يجد أحدهم على أحد شيئا في صدره. لا يمسهم، وكذلك إخوانا على سر، أسر عظيمة لا يعلم جماله بهاء إلا الله، متقابلين يقابل بعضهم بعضا، لا يعطي أحدهم قفاه إلى أخيه، بل ينظر في وجههم من جميل صحبتهم ومن حسن أخلاقهم وجمالها. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لأنها دار كاملة نزهها الله عن التعب والنصب والنقص، أما النصب هو في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مقومهم منها بمخرجين، أي لا يخرجون عنها، لا يبغون عنها حولا ولا يخرجون منها. وأيضا قول الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي، يا عبادي، يا من حققتم العبودية الكاملة لربكم سبحانه جل جلاله، فأديتم فرائضه واجتنبتم نواهيه وسارعتم في أمره واجتنبتم ما نهاكم عنه، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا يخافون، وهذه يوم القيامة، لا يخافون مما يقدمون عليه، ولا يحزنون على خير يفوتهم، فلا يفوتهم خير ولا يلحقهم ضير. الذين آمنوا، من هؤلاء؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، الذين آمنوا بالله تعالى وكانوا مسلمين بالله سبحانه جل جلاله، مستسلمين منقادين له، يقال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي أنتم وزوجاتكم من الإنس الصالحات الموافقات لكم في الخير والبر والإحسان والصلاح، وكذلك أنتم وأزواجكم من الحور العين، نسأل الله من فضله. وكذلك أنتم وأزواجكم، أي أنتم وأشباهكم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأشباههم، الذين كانوا يصنعون مثل صنيعهم. وكذلك ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم وأشباهكم، من كان يصنع صنيعكم ومن كان على مثل عملكم. يطاف تحبرون، أي في حبرة عظيمة ونعيم عظيم وتحفة جليلة من ربهم سبحانه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ولدان مخلدون يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، نسأل الله من فضله. يطاف عليهم بصحاف، صحاف فيها ما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب الذي لا تجد له ألما ولا تعبا ولا تفقده في وقت من الأوقات، من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما تشتهيه الأنفس، ما اشتهت نفسك ولذت عينك تجده وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، نسأل الله من فضله. يقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها، يعني أن المسلم يرث مكان الكافر في الجنة، لأنه ما من عبد من عباد الله إلا أعد الله له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. مقعدا في الجنة لو أطاع الله ذهب إليه، مقعدا في النار لو عصى الله وختم له بالكفر ذهب إليه. وسبق في علم الله ما يكون، فهذا العبد المؤمن الصالح إذا ذهب إلى الجنان فإن له مقعدا في النار يرثه الكافر، وأما مقعد الكافر في الجنة فيرثه المؤمن بدلا عنه. وهذا هو يوم التغابن، وهو يوم الذي يرث العبد فيه الجنة، نسأل الله من فضله. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إذا نظرت إلى موائد الأغنياء لعلك تجد عليها ما لذ وطاب من صنوف الفواكه، لكن الكريم جل جلاله قال لك: يا عبد الله، في الجنة لك فيها فاكهة كثيرة، كثيرة جدا، لا يمكن أن يحصيها العبد ولا يمكن أن يصفها أحد من جمالها وبهائها ولذتها وكثرتها، ولكنها هذه لأولياء الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. منها تأكلون، أي تأكلون من هذه الفواكه الكثيرة. وقول تعالى: إن المتقين في مقام أمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، في جنات وعيون، في مقام أمين، في مقام أمين، لا يخافون ولا يخافون من أحد أن يستوى عليهم، ولا ينتابهم خوف على ما عندهم من خير وممتلكات أبدا، في مقام أمين، في جنات وعيون، ليست جنة واحدة، نسأل الله من فضله. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، حرير، لباسهم فيها حرير، سندس وإستبرق وهو غليظ الحرير، متقابلين أيضا، يقابل بعضهم بعضا، كذلك وزوجناهم بحور العين. زوج الله تعالى أهل الإيمان بالحور العين، لكل واحد منهم أقل إنسان له زوجتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة: خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا يطوف للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. نسأل الله من فضله. والحور العين قيل لها حور عين لاتساع عينها وبهائها وجمالها، ويعني عينها ما أجملها وهي كلها ما أجملها، ولكن يقال للحور العين شدة سواد العين وكذلك شدة بياض العين واتساع هذه العين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين يدعون فيها مهما اشتهوا جاء عليهم بجميع أصناف الفاكهة وشتى أصناف الفاكهة، ولكنهم يأكلون آمنين من ألم في البطن، من سوء هضم أو ما شابه ذلك ما يعتني البشر من إسهال أو إمساك أو غير ذلك، لا بل هم آمنين من الآثار الضارة للطعام، ليس هناك آثار ضارة، كل ما فيها طيب. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم، كما في الحديث الصحيح يؤتى بالموت على هيئة كفش أقرن بين الجنة والنار فيذبح وينادى يا أهل الجنة قبل أن يذبح، ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون يقول نعم إنه الموت، ثم ينادى على أهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، فيقول الله تعالى بعد أن يذبح يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وكما قال أهل الجنة وما نحن بميتين إلا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. نسأل الله من فضله يا رب يا رب. ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي الموت التي ماتوها في الحياة الدنيا، ووقاهم عذاب الجحيم جلب الله لهم كل خير ونفع عنهم كل سوء وشر فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هذا الذي أكرموا به وفازوا به من النعيم وصرف العذاب عنهم هو من فضل الله سبحانه عليه. وقول تعالى إن الأمرار لفي نعيم سورة المطفين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. إن الأبرار الذين بروا ربهم وبروا آباءهم وبروا عباد الله فعملوهم بما يحب أن يعاملون به يعاملوهم به هؤلاء في نعيم، نعيم كامل عظيم لأبدانهم ولأرواحهم ولجميع ما فيهم، نعيم كامل للروح والبدن وللعقل ولجميع ما يتنعمون نعيما عظيما كاملا تاما لا نقص فيه أبدا. على الأرائك ينظرون، أرائك عظيمة ينظرون إلى ما أعد الله تعالى له، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم البهاء وجلال النعيم بادي ظاهر عليهم. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من خمر جميلة لذيذة، وكذلك هذا الشراب في مختوم ختامه مسك أي مختوم عليه، وأيضا ختام هذا الشراب عندما يشربون يجدون في ختامه كأنه في طيب المسك وجماله وبهائه، ختام مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله لنا الإعانة، يعني في هذا ينبغي أو هذا الذي يجب على العباد أن يتنافسون من أجل فيه، لا تنافس الدنيا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، أن هذا التنافس المذموم في الحياة الدنيا تنافس في جمع المال والاستئثار بالدنيا دون الآخرين يجلب الحسد والحقد والشحناء والبغضاء وأمراض القلوب وآفاتها. أما التنافس في الآخرة إذا رأيت عبدا من عباد الله سبقك إلى الله بعمل صالح تحب وتنافسه وتعزم على أن تنافسه وتسابقه إلى الله عز وجل، تتنافس في الصدقة، تتنافس في فعل الخيرات من صلاة الليل أو قراءة القرآن أو بر الوالدين أو الإحسان للمساكين أو ما شابه ذلك، ومزاجه من تسنيم أن يخلط من عين في الجنة يقال لها تسنيم، هذه العين يشرب بها المقربون أن يشرب منها صرفا المقربون، نسأل الله من فضله الكريم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جثاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم في صحيح. يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون، يأكلون ويشربون ما لذ وطاب، ورغم ذلك آمنين من التعب والآلام والمشاكل، ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون. سبحان الله العظيم، وهذا من تمام النعيم. ولكن هذا الطعام يكون جثاء كرشح المسك، يرشح على أبدانهم ترشح مسكا مثل العرق، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس، نسأل الله من فضله يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين، يا سيد اجعلنا منهم يا رب العالمين، نحن وأحبابنا أجمعين، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. متفق عليه. ربك الكريم يقول لك: أعددت لعباد الصالحين. من هو ذاك العبد الصالح؟ هو العبد الذي أدى حق ربه وحق عباده، لا يظلم نفسه بالتقصير في حقوق الله، ولا يظلم عباد الله بهضم حقوقهم. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت. يعني أيها الحبيب، قصور الملوك وأبناء الملوك وقصور الرؤساء، وهذه بها نعيم لا يوصف، لا تستطيع أن تصفه. ولكن ربك تعالى يقول لك: إني أعددت لك يا ولي ما لا عين رأت، لا عين إنس ولا عين جن ولا عين ملك، نعيم ليس مثله نعيم أبدا، نسأل الله من فضله. ولا أذن سمعت، مهما تسمع من نعيم في الدنيا أن فلان أو الأمير فلان أو الملك فلان أو الرئيس فلان عنده من النعيم ما شاء الله له، لا لا لا، أنت نعيمك لم تسمع به أذن. وكذلك مهما جال القلب ومهما جال العقل يفكر في النعيم، لا يمكن أن يخطر على قلب بشر النعيم الذي أعده الله تعالى لولي من أوليائه. اللهم اجعلنا من أهل النعيم المقيم بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. ثم يقول: اقرأوا هذه الآية تدلل لكم على صدق ما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد، وقرئت على خلق وضبطت على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه، نسأل الله من فضله. أول زمرة يدخلون الجنة هؤلاء هم الذين يدخلون بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا ويجعلنا منهم يا كريم. على صورة القمر ليلة البدر، يعني في البهاء والجمال على أحسن ما يكون، ليس على صورة القمر يعني على صورة جماد، لا، إنما المقصود في الجمال والبهاء والحسن. ثم الذين يلونهم أقل منهم ولكنهم على خير عظيم، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، على هيئة الكوكب العظيم إضاءة في السماء، لا يبولون ولا يتغوطون، لأنهم لا نقص عندهم البول والغائط، هذه طبيعة الخلق في الدنيا، طبيعة الإنس والجن يبولون ويتغوطون، والحيوانات كذلك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ما شاء الله، الأمشاط التي يرجلون بها شعورهم رجال ونساء من الذهب، أما في الدنيا فهي حرام على الرجال وعلى الكبير، كذلك من أهل العلم قالوا كذلك يحرم استعمال الذهب في غير في الأكل والشرب وسائل الاستعمالات كالسادة الشافعية وغيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطن نار جهنم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، يعني العرق مسك، وما جامرهم الألو وعود الطيب، المجامر على أعلى ما يكون طيب مسك يفوح، أزواجهم الحور العين، نسأل الله أن يبارك يا رب العالمين لنا في الجنة يتفضل علينا بها بفضله وكرمه، يعني يزوجهم الله بالحور العين على خلق رجل واحد، هيئة الخلق على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء ما شاء الله، وضبطت على خلق رجل واحد، جمال من جمال وبهاء وصفاء ونقاء في القلب، ولا يوجد بينهم وبين بعضهم يعني هم ولا حزن ولا شيء، وإنما قلوبهم صافية نقية. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.